مع القرآن نحيا بالخير والسرور في حفظه النجاة فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 15 من سورة الإسراء الآية الأولى وحتى سورة الكهف الآية 74. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإسراء كل ليلة. جاء في حديث عائشة كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. وسورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الليل موسم المنح الربانية والعطايا الإلهية. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من طيبه بارك الله حوله، فهل بلغ من طيبك أن تنشر الخير حولك؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال محمد القرظي كان نوح إذا أكل وإذا شرب وإذا لبس وإذا ركب قال الحمد لله فسماه الله عبدا شكورا. لا يزال العرض جاريا على بني إسرائيل. وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد في الأرض بعثنا عليكم عبادا يؤدبونكم. وإن عدتم عدنا، قال عدنا ولم يقل سيعود عبادنا، وهذا من عظيم تأييد الله للمؤمنين. عن أبي ثعلب رضي الله عنه قال تذكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى أي المسجد الأقصى، ولا يشكن أن يكون للرجل مثل شطن شطن الحبل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير من الدنيا وما فيها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. ليس المقصود به وعد يوم القيامة، بل وعد الإفساد الثاني لبني إسرائيل. وإن عدتم عدنا، كلما زاد اليهود علوا وفسادا اقتربوا من نهايتهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن مصدر هداية ومفتاح تقويم الفكر والأخلاق، وهو وحده مقياس الخطأ والصواب، ومن دونه تغرق البشرية في الضلال. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قد تدعو ولا تعلم أنك تدعو على نفسك وبما يضرك، فلا يستجيب الله لك رحمة بك وشفقة عليك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. عبر عن عمل الإنسان بطائره وجعل عمله في عنقه، إشارة لشدة الارتباط بين الإنسان وعمله، وكأن عملك هو الذي يقودك ويقودك إلى الجنة أو النار، كما تقاد الدابة بالحبل من عنقها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت اليوم كاتب وغدا قارئ، فراجع ما تكتب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تملي اليوم على الملائكة ما يسطرونه في صحيفتك، وغدا ينشرون ما أمليت من أعمال وأقوال. وإذا الصحف نشرت، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. فسق أهل الترف في بلد إذان بقرب الهلاك. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. المأمور به هنا هو الإيمان والعمل الصالح، أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا، وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا، لأن الله لا يأمر بالفسق، وهو مثل أن تقول أمرته فعصاني، أي أمرته بطاعتي فعصاني، وليس معناه أمرته بالعصيان فعصى. وسبح بحمده. تطبيقها العملي قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن أراد الآخرة، من أراد يعني من الإرادة، فليس شراء الآخرة بالأمان والأحلام. وسعى لها سعيها، أي السعي اللائق بها، وهو الإتيان بما أمر الله والانتهاء عما نهى عنه. وفائدة لها اعتبار النية والإخلاص. وفائدة وهو مؤمن أن غير المؤمن إذا قدم عملا صالحا في الدنيا فلا ينفعه في الآخرة لفقد شرط الإيمان. شرط الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذه الآية تنبيه أن الله لم يترك خلقه من أثر رحمته حتى الكفار منهم، فقد أعطاهم من نعمة الدنيا على حسب ما قدر لهم، وأعطى المؤمنين خيري الدنيا والآخرة. معلوم أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذن لم يكن فيها معاش لظالم، لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم. وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء الله على قدره وطلب العبد على قدر فقره، وعطايا الله ليست كعطاء ملوك الأرض، فهي غير ممنوعة عن أحد ومعروضة للكل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود إسماع قومه. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال الإمام ابن كثير: ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من تفاوتهم في الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها، ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما بينهم، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين: إن أهل الدرجات العلى لا يرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال الضحاك: الأعلى منهم يرى فضله على من هو أسفل منه، والأسفل لا يرى أن فوقه أحدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. حضر جماعة من الناس باب عمر، وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب، فأذن عمر لصهيب وبلال وأهل بدر وكان يحبهم، فقال أبو سفيان: ما رأيتك اليوم قط، إنه لا يؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال سهيل وكان أعقلهم: أيها القوم، إني والله قد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه. وبالوالدين إحسانا. ما هو آخر إحسان أحسنت به إلى والديك؟ إما يبلغن عندك الكبر. عندك، وكأنه حث على أن يسكن والداك معك عند كبرهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عروة: فإن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإن أول ما يعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. يا هذا، ليست المعاملة معهما بالمثل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال زهير بن محمد: إن سباك أو لعناك فقل رحمكما الله غفر الله لكما. عن عبد الله بن عون أنه نادته أمه فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. ليس من البر. سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام: لا تطلقها. قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ إنه كان للأوابين غفورا. قال سعيد بن المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر. وآت ذا القربى حقه والمسكين. قدم الله القرابة على المساكين، لأن عدم إحسان الغني إلى أقاربه يثير ضغائن القلوب وحزازات النفوس. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وصى الله في كتابه بابن السبيل 8 مرات: فآنس وحشة الغريب وأحسن إليه ولا تجمع عليه مرارة الغربة مع مرارة الحرمان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال ابن عاشور: التبذير يدعو إليه الشيطان، لأنه إما إنفاق في الفساد، وإما إسراف يستنزف المال في السفاسف واللذات فيعطل الإنفاق في الخير، وكل ذلك يرضي الشيطان. فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوانه. فقل لهم قولا ميسورا. وهذا متعلق بقوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فلا تود المسكين إلا بعطاء أو وعد بعطاء أو دعاء. فقل لهم قولا ميسورا. في هذا الأمر تأديب للمؤمن إن فقد المال أن يرجو من الله تيسير أسبابه، وألا يحمله الشح على السرور بفقد المال كي يتخلص من الإنفاق على المحتاج، بل الأولى أن يحرص إن عدم المال على أن يرزقه الله به في المستقبل حرصا على الثواب. ولا تقربوا الزنا. لأن من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه، ولأن مشوار 1000 ميل في الحرام يبدأ بخطوة، ولأن الاستدراج أخفى حيل إبليس. ولا تقربوا الزنا. قال يونس بن عبيد: احفظوا عني 3: مت أو عشت، ومنها: لا يخلو رجل بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن. فلا يسرف في القتل. غضب أهل القاتل لا يسوغ لهم انتهاك العدالة، وتحقيق القصاص لا يجب أن يجر إلى الظلم. ولا تقربوا مال اليتيم. النهي عن القرب منه هو مبالغة في النهي عن التعرض له، لأن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى لضعفهم وقلة نصيرهم، فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى أن يكون بقي في نفوسهم من رواسب الجاهلية. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. ولا تقف ما ليس لك به علم. في الحديث: بئس مطية الرجل زعموا، أي يقولون، لأنها بداية الإشاعة وبوابة الكذب. كان عبد الله بن عمر يقول: زعموا مطية الكذب. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال ابن عون المصري: أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب وثوبه الذي يلبس أكثر ذكرا لله منه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الإنسان البليد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء إلا وهو أطوع لله تعالى من ابن آدم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تصريح بأن كل جماد وكل حيوان وكل طير وكل حشرة بل وكل جماد في الوجود يسبح الله، وهو حري بأن يحمل كل عاقل على طاعة الله وكثرة ذكره كي لا يكون بعدما كرمه ربه وفضله على سائر خلقه أقل منهم طاعة لله فينحط قدره. قل عسى أن يكون قريبا. عسى مع الله تحقيق وليس ظنا، فحطم بهذه الآية أسوار يأسك ودع نور الأمل ينتشر في ربوع قلبك. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سعيد بن جبير ينفضون أي الموتى التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذا احتار عقلك بين قولين حسنين فآثر أحسنهما. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. من تمام العبودية حسن الكلام، وسوء الكلام يقدح في العبودية. في سنن البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده، وكان رجلا أعمى، فانظر رقته وحسن كلامه وعدم جرحه للرجل بكلمة ولو كان فيها صادقا. قال رجل لرجل آخر أمام عمر ابن عبد العزيز تحت إبطك، فقال عمر وما أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر عليه؟ قال وما ذاك؟ قال لو قال تحت يدك كان أجمل. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. انتقاء كلامك فيه إفشال مؤامرة شيطانك. كان الإمام البخاري مع أن صنعته الكلام في الرجال بالجرح والتعديل يتورع عن الألفاظ القاسية مثل كذاب أو وضاع أو متروك، ويختار كلاما أحسن من ذلك فيه نظر، يقول مثلا فيه نظر. وإذا قال البخاري عن رجل فيه نظر فهو متروك لا يقبل حديثه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني أولئك الذين تدعون من دون الله كعيسى والعزير والملائكة الذين زعمتم أنهم بنات الله، هؤلاء جميعا يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن الآيات كسوف الشمس وخسوف القمر، فلا بد أن نكون بعد مشاهدة هاتين الظاهرتين أكثر خوفا من الله وأحسن عملا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا. آيات الله الزاجرة إن لم تزد في إيمانك كانت وبالا عليك وأدت لقسوة قلبك واجترائك على محارم الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. من الفز، والفز هو ولد البقرة الوحشية لما فيه من عدم السكون والفرار، وتستنهض ولدك الذي تكاسل وتقول له فز يعني انهض، والمعنى استنهض أيها الشيطان من استطعت بصوتك أي بوسوستك، سواء كان هذا الصوت من جندك من الأبالسة مثلك أو جندك من شياطين الإنس الذين يعاونونك. وأجلب عليهم بخيرك ورجلك. هذه معركة حقيقية، فأجمع يا إبليس كل ما استطعت من وسائل الفتنة والإغواء لإضلالهم، وهو تمثيل لحال الشيطان الذي يحاربنا بمختلف قواته وكافة فصائل جيشه من فرسان ومشاة. وشاركهم في الأموال والأولاد. مشاركة الشيطان للإنسان في المال بثلاثة أشياء: الطلب المحرم بأن يطلب زيادة المال عن طريق ربا أو قمار أو سرقة أو غصب أو غش أو رشوة أو بيع حرام كالخمر ونحوه، أو الإنفاق المحرم مثل ما يعطى الكاهن أو العراف أو الساحر أو مهر البغي أو شراء خمر أو يسافر لمواطن ينفق فيها ما يلبي شهواته ونزواته المحرمة أو يقع في الإسراف والتبذير الذي يلحقه بزمرة الشياطين أو المنع المحرم مثل منع الزكاة المفروضة وعدم أداء حج الفريضة وعدم الوفاء بالنذر والتقصير في النفقة على النفس والأهل. واستفزز من استطعت منهم، يتحدى الله بها إبليس بأن بعض عباد الله لا يستطيع الشيطان غلبته والانتصار عليه مهما فعل، اللهم اجعلنا منهم. وكأن الله يقول لعدوه إبليس افعل ما بدا لك، كد وامكر، دبر وخطط، فكل مكرك عليك وكل خططك ضدك وسيفك قاتلك وسهمك راميك، ولن توقف دعوة الله مهما فعلت وحاولت. وهي طمأنة لكل مؤمن أنه لن يضره كيد إبليس ما دام بالله معتصما. لأحتنكن ذريته، قال ابن جزي معناه لأستولين عليهم ولأقودنهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. طريق التخلص من أغلال الشيطان سهل يسير، العبودية لله والاستعانة به. فهو في الآخرة أعمى، ليست وصفا وإنما تفضيل لعمل الآخرة على عمل الدنيا، أي أنه في الآخرة أشد عمى، وعماه في الدنيا عمى بصيرة، لكن عماه في الآخرة عمى بصر. وأضل سبيلا، سين معلوم أنه كان ضلا في الدنيا، فكيف يكون أضل في الآخرة؟ جيم لأن ضلاله في الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى الحق، وأما ضلال الآخرة فلا يمكن تداركه. ولولا ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. أكمل الخلق مفتقر إلى تثبيت الله له، وهو القائل صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فكيف بغيره؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فيها أن العقاب يضاعف على من زاغ بقدر علمه، وأن هبوط الأكابر على حسب صعودهم، وأن أخطاء الأحبة وإن قلت جلت. ومن الليل فتهجد به، قال البغوي قم بعد نومك، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعدما نام. وكان التهجد فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، لكن نسخ هذا في حق الأمة وبقي واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إن الباطل كان زهوقا، مهما أمدوه بأسباب الحياة فإن روح الباطل سوف تزهق، الباطل سيموت، ويشمل هذا كل باطل في كل زمان ومكان. وقل جاء الحق وزهق الباطل، لا يزهق باطل إلا إذا خنقته وأزهقت روحه يد أهل الحق ولا زمن المعجزات. وننزل من القرآن ما هو شفاء، يشمل ذلك كونه شفاء القلب من أمراضه كالشك والنفاق وغير ذلك، وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به كقصة الذي رقى الرجل اللديغ بالفاتحة فشفاه الله، وهي قصة صحيحة مشهورة. قال الحسن والله ما جالس أحد القرآن إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، القرآن شفاء، فمرضك على بعد قدرك عن مصحفك، وصحتك على قدر أخذك من القرآن. قل كل يعمل على شاكلته. قال أبو بكر: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. الشاكلة تأتي بمعنى الأخلاق. قال ابن القيم في تفسير هذه الآية: أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها، فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن النعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر النعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. قل كل يعمل على شاكلته. قال ذو الأصبع العدواني: كل امرئ صائر يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حينه. أعظم تحد على وجه الكون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. في حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغه الحديث: بلى وعزة ربنا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. سين: إن قيل كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم، وقد قال: ورأى المجرمون النار، وقال: دعوا هنالك ثبورا، وقال: سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فأثبت الرؤية والكلام والسمع. جيم: يحشرون عميانا ثم تعاد إليهم هذه الحواس. قال الحسن البصري: هذا العمى والصمم والبكم حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. فأغرقناه ومن معه. السادة والأتباع يسيرون في طريق واحد، بدايته العمل ونهايته الهلاك. لتقرأه على الناس على مكث. لا يكن همك آخر السورة، واقرأ قراءة مسترسلة هادئة بتدبر وتمهل، وإلا لم تجني ثمار الوحي ولم تخرج بدرر المعاني. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. العالم ليس بكثرة العلم بل بوجود البكاء. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن معروف الكرخي فقال: قيل له: هل كان معه علم؟ قال: كان معه أصل العلم، خشية الله عز وجل. في سنن الدارمي عن عبد الأعلى التيمي قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله عز وجل نعت العلماء ثم قرأ: إن الذين أوتوا العلم من قبله، إلى قوله: ويخرون للأذقان يبكون. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما هذه الآية فسجد وقال: هذا السجود فأين البكاء؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إنزال القرآن من أعظم النعم التي تستوجب حمد الله، لذا حمد الله سبحانه ذاته العلية على هذه النعمة تذكيرا لعباده بالحمد وتعليما لهم. لينذر بأسا شديدا. من أهم حكم إنزال القرآن الإنذار، فلا تلغي هذا الفصل من قاموس وعظك بحجة سماحة الإسلام وعدم التشدد. وصف الله القرآن بقوله: قيما، أي مستقيما، لا ميل فيه ولا زيغ، وكل من حمله بحق سيكون مستقيما لا ميل فيه ولا زيغ. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. كاد الهم أن يقتل نبينا لأجل هدايتنا، وبعضنا غير مهموم بأمر هدايته. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. كل ما في الكون هو مجرد زينة غرضها الاختبار والابتلاء، وكلما زادت الزينة ازدادت صعوبة الاختبار. ونجاحك الحقيقي ألا تصرفك الزينة الظاهرة الفانية عن الآخرة الغائبة الباقية. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسن، لم يقل أكثر، لأن العبرة بالأحسن إلى الأكثر. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نافس أعمالك وتحدى إنجازاتك، واحرص كل يوم أن تكون أحسن من اليوم الذي قبله، فمن راقب أعماله بغرض التقويم والتحسين فقد وفق للخير كله. اجعل من دعواتك اليومية: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا. قال مجاهد: قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك. إذ أوى الفتية إلى الكهف. ضيق الكهف أحب إليهم من سعة القصور وفاخر الدور إن كانت ستنال من دينهم وطاعتهم لربهم. الدعاء من أعظم أسباب النجاة من الفتن، وتأمل دعاء أصحاب الكهف ثم واظب عليه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة. واستجاب الله لهم وآتاهم رحمته، فوصلتهم بلا تأخير على عنوانهم الجديد داخل الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وزدناهم هدى. ابدأ أول خطوة في طريق الهداية وسيأخذ الله بيدك وينعم عليك بالزيادة، فالحركة بركة والبركة زيادة، ولا أحلى ولا أعظم من زيادة الكريم الوهاب. وربطنا على قلوبهم. قد يخونك قلبك أثناء سيرك فتتعثر في طريق الحق، وقد يتسرب نور الإيمان من قلبك فيظلم، وما لم يربط الله على قلبك برباط التثبيت فلا أمل لك في الثبات. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلى.